الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيسرنا في هذه الليلة المباركة إن شاء الله أن نستقبل عبر الهاتف فضيلة الشيخ أبي يوسف مصطفى مبرم حفظه الله تعالى لإلقاء كلمة توجيهية عبر الهاتف بعنوان عوائق في طريق طالب العلم، وذلك ضمن سلسلة اللقاءات السلفية السودانية. نسأل الله تعالى أن ينفع بها الجميع. تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فكما سمعتم عنوان هذه الكلمة والله المسؤول أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، فهو ولي ذلك والقادر عليه. وهذا العنوان لا شك في أهميته، وإن كان هذا العنوان كثير التشهر، فإن كل ما صرف عن الخير الذي من أعظمه طلب العلم فإنه عائق، ولو كان لقمة من حرام حضور الطعام، أو كلمة من حضور الكلام، أو لحظة من حضور المنام، فإن هذا عائق عن الطلب وعائق عن السير إلى الله سبحانه وتعالى. ولما كان طلب العلم طريقا مسلوكا، وكان من المنازل التي يسيرها السائلون إلى الله سبحانه وتعالى، فإنها تعرف له العوائق والعلائق، ويقف عليه قطاع الطريق، ومن لم يقع هذا يخدم رائته إلى هذه العوائق وإلى هذه العلائق، ويقع في أيدي قطاع الطريق. وسنتكلم إن شاء الله تعالى عن طرف من هذه العوائق التي تعرض لطالب العلم وتعرض لكل أحد، وما يخلو منها سالك ولا سائر إلا من عصمه الله سبحانه وتعالى. ومن أعظم هذه العوائق اختلال النية للطلب، فإذا دخل على نية المرء تواضع عن الطلب فلا ينتفع إليه، وذلك أن من أعظم دوافع الخير المعينة عليه بعد الله سبحانه وتعالى نية صادقة يمنيها العبد. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. والعلم من أعظم العبادات وأجل بها، فقال ربنا سبحانه وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. والإمام مالك إمام دار الهجرة عليه رحمة الله كان يبين أن النية التي ينويها طالب العلم لذة يجدها في نفسه ليرفع الجهل عن نفسه، كما قال رحمه الله: طلبت العلم لنفسي وكذلك كان الناس، أي من أجل صلاح نفسه، لا يماري السفهاء ولا ليجاري لا ليجاري بالسفهاء ولا ليماري بالعلماء ولا ليكسب حظا من الدنيا. فقال طلبت العلم بنفسي وكذلك كان الناس. الإمام أحمد رحمه الله تعالى كان يقول ليس شيء أفضل من العلم لمن صلحت نيته. ومعنى هذا أن من لم تصلح نيته فإن العلم وبال عليه. ليس شيء أفضل من العلم لمن صلحت نيته. فقيل له يا أبا عبد الله ما نية العلم؟ قال أن ينوي رفع الجهل عن نفسه. فمن طلب العلم بغير صلاح نفسه مكتب به وضل عن سواء السبيل وتقطعته ووقع في أيدي قطاع الطرق. وإن كانت النية من أشد المعاقب الإنسان كما قال سفيان الثوري ما عالجت شيئا أشد علي من النية وأشد علي من النية. وكان مجاهد بن جبر رحمه الله وغيره يقول طلبت العلم بغير الله فأرى الله إلا أن يكون له مما يدلك على أن النية لا بد فيها من مجاهدة. وقد ذكر الخطيب في شرف أصحاب الحديث جملة من الآثار في هذا الموضع وما يؤدي إلى انقطاع الإنسان حتى أنه ذكر عن الإمام أحمد رحمه الله أنه سئل عن بعض طلاب الحديث الذين ربما لا يكون لهم نية إلا ولا يكون لهم نية في العلم في الحديث فقال الحديث وصدقهم أو بهذا المعنى. فأعظم العوائق أو من أعظمها النية المبذولة. فلهذا إذا كان الإنسان يطلب العلم بغير الله يطلبه بغير صلاح نفسه فإنه تجره أو تقتصر أول خلابي في الطريق ويعيقه أول عائق ويقطعه أول قاطع فيذهب إلى ما كان في نيته. لهذا رأيتم أهل الدنيا ممن اتخذوا العلم سبيلا لهم وفيهم ذكاء الشيطان حتى أنهم جاءوا بالعمل الذي يبرر هذه النية كما تعرفون من هذه الحزبيات والجمعيات وكثير من البلايا والطعام. وقد قال عليه الصلاة والسلام إن لكل أمة فتنة وفتنة أمة النام. من العوائق التي تفيق طالب العلم عن الطلب عدم معرفة فضل المطلوب. فإذا لم يعرف فضل ذلك المطلوب انقطع عنه. وفضائل العلم كثيرة جدا. فمن طلب العلم دون معرفة فضله انقطع عنه. وهذا شيء معلوم حسا وعقلا وشرعا وعرفا. ولهذا جاءت أبواب الفضائل في الشرع وجاءت نصوص الفضائل في الشرع. الإنسان إذا عرض فضل الشيء تعلق به نفسه. إذا انفرد الإنسان عن معرفة فضل الشيء فإنه ينقطع عنه. وفضل العلم عظيم جدا لا يخفى على شريف علمكم. يكفي في ذلك انه سبب لوقعة الدنيا والاخرة. يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات. وجاء في صحيح مسلم في حديث عمر ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع فيه اخرين. ومن العوائق التي تعرض لطالب العلم عدم معرفته بنهاية الطريق. فإذا أغفل هذه المهمة من المهمات وهي النهاية التي ينتهي بها العلم أو ينتهي العلم بصاحبها فهو من أعظم مطلوب وأشرف مطلوب وأكمل مطلوب ألا وهي الجنة وما ألحق بها من النعيم في صحبة الأنبياء من الرؤية في جبهات الأرض والسماء. وقد جاء في صحيح مسلم في حديث أبي هريرة الطويل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. فإذا غفل طالب العلم عن نهاية هذا الطريق انقطع في أوله. لأهل الذي يعرض له بجميع تعرض له بجلعه بدينار بمرأة بحقبة بصهوة بخطوة فلا ينتفض إلى النهاية العظيمة التي هي أعظم المطالب. أعوذ بذلك الله هنا يلحق بها مما ذكرنا ثلاثا. لكن ما علم أن هذا النهاية النهاية بهذا الطريق هي هذا الأمر العظيم كبر وساهر. ومن العوائق التي تعرض لطالب العلم في طريقه الانشغال عنه وعدم التفرغ له مع إمكانيته في ذلك فإذا صرف الإنسان إلى مشاغل الدنيا والتكسر منها وما قدمناه من حضور المال والكلام وما أشبه ذلك فإنه ينصرف عن العلم. وهذا بحسب ما يعرض للإنسان ولا شك أنه يعرض للإنسان من هذه العوارض وهذه المشاغل لكن إذا أغرق فيها وصارت لي أمر صارت حائقا مذموما. وأما المعذور كان يقع ذلك لبعض الصحابة وبعض السلف فإنه مع وجود نظره يتحسر ويتمنى لو أنه كان له مثل ذلك من التفرغ. فقد جاء عمر رضي الله عنه كما عند البخاري لما غابت عنه سنة الاستئذان ألم يكن يعرفها الاستئذان ثلاثة مرات الله فطيره وغيرها له أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وشهد على ذلك جمعا من الصحابة كأبي سعيد الخدري. قال عمر رضي الله عنه معتذرا على ذلك الهاني الصفق في الأسواق يعني العمل والتجارة وعلى لأنها غابت عليهم بعض السنن أنما فرضه الله عليه العين فإنها صدقوا ويجعونه ويحركون فيه. فكان هذا الأمر في كامل الأمر فكيف يكون حالا من ضيع العلم سنة وتحسينا انشغاله بالدنيا. وهذا مالك بن حويرة كما في صحيح البخاري أيضا لما قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من قومي فأقمنا عنده 20 ليلة وكان رحيما رقيقا فلما رأى شوقنا إلى أهلنا قال ارجعوا أقولوا فيهم وعلموهم وصلوا كما رأيتموني أصلي. فهم كانوا يلازمون لهذا حصل لأبي هريرة رضي الله عنه من العلم بسبب الملازمة ما لم يحصل لغيره. فكان ينزل النبي صلى الله عليه وسلم على ملء بطنه. من العوائق التي تعرض لطالب العلم العجلة الاستجارة في العروق في الأمور. فإن بعض طلاب العلم يظن أنه ينتهي أو يرتكب من حيث انتهى إمام أو من حيث انتهى إمام من الأئمة أو عالم من أعلام هذا العصر فيظن أنه إذا أجل شيخه عن كرسي وذات أو دار أو ما أشبه ذلك من العوائق وارتقى على ذلك الكرسي أنه قد وصل انتهى إلى مراكب العلم. استئذان الأمور لا أشد عقوبة على صاحبه من أن يعاقب بحرمانه وأن تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. والعجلة مذمومة في طلب العلم بل لا بد أن يستعني الإنسان. فلهذا قال الزهري ليونس ابن يزيد ليونس ابن يزيد: يا يونس لا تكافئ العلم فإن العلم أرضية، فأيها أخذت فيه قطع بك قبل أن تبلغه، ولكن حمره مع الأيام والليالي، ولا تأخذ العلم جملة، فإن من رأى من أخذه جملة لا بعده جملة، ولكن الشيء بعد الشيء مع الليالي والأيام. وأخذ هذا بعضهم فقال: اليوم أمر غدا مثله من قبل العلم التي انطقت يحصل المرء فيها حكمة، فإنما الخير كثير عن النطق. وذلك أن الإنسان إذا استعجل وظن أنه سيصل الطريق في أقرب فرصة، أو أنه سيقطع أنه سيصل إلى الغاية من أقرب الطريق، فإنه ينقطع، فيظن أنه سيحصل العلم في سنة أو سنتين أو ثلاث أو أربع. ولهذا قال الإمام أحمد رضي الله عنه: من المقبرة إلى المقبرة، من المقبرة إلى المقبرة. وهذا كان شأنهم. من حوائط طلب العلم أن يجعل الإنسان للعلم فضل وقته وفضل صحته وفضل جهده ومجاهدته، ويجعل العلم ثانويا. كنت في مجلس شيخنا العلامة عبد الله بن غديان عليه رحمة الله وعليه، ظهر شخص ولم يأتي معه بكتاب، لم يأتي معه بكتاب يتقاه لحضور الدرس، فالتفت إليه شيخنا ونحن ننظر، فقال له: أين كتابك يا زمن؟ فقال هذا الطالب، قال: إني أتيت مع الإخوة. فقال له الشيخ: يا بني اجعل العلم أهم ما تشتغل به في الدنيا، وما عداه فاجعله ثانويا، فاجعله ثانويا. وكثيرنا من الناس طلاب العلم ربما يظنون أنهم يحصلون العلم بالتبعية الواحد نفسه، أو أنه فطرة الإمام، أو أنه صهوة يقضونها، لكن لابد من المجاهدة. ولهذا لما روى الإمام مسلم رحمه الله، وهذا من دقة فقهه، أحاديث المراقيب في الصلاة وجمع طرقها، ومن رآها علم ما عناه في هذا الباب، ذكر بعد ذلك قول يحيى بن أبي كثير، هذا لصحيح مسلم: لا يستطاع العلم براحة الجسد، لا يستطاع العلم براحة الجسد. ولهذا قال الإمام المصطفي الشافعي رحمه الله: والناس مقطعات في العلم، موقعهم من العلم بقدر درجاتهم فيه، فحق على طلبة العلم دون وجودهم في الاستكثار من علمه، وفضل على كل عالم دون طلبه، وإخلاص النية لله في إدراك علمه نقصا واستنباطا والرغبة إلى الله في العون عليه، فإنه لا يدق خيرا إلا بعونه. وهذا من أعظم المهام التي ينبغي أن يكون طالب العلم متعلما عليها. وإن الإنسان إذا أعطى العلم فضل وقته أو فضل جهده أو فضل جهاده وأعطى للدنيا أصلا، فإنه لا يكفر من العلم شيئا. ولهذا قال الإمام الطائبي الشافعي رحمه الله تعالى أيضا، قال: أعط العلم كلك يعطيك بعضه. من العوائق أيضا التي تفقه طالب العلم عنه استيحاس الطريق. بعض طلاب العلم يظن أنه إذا طلب العلم رفعت من الرؤوس ومظلم إليه كما جاء في الحديث حتى أنه إذا اضطر يسقط بدعة من أجل أن يلتقى إليه الناس كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام وجد السنة الصحيحة أنه يطلب العلم ويقرأ القرآن فيقول هذه أرى الناس لا يتبعوني فيسقط بدعة أن يتبعه الناس وثنيا من أنشق الرئاسة في السؤال تحبير يحدث فتاتون وضلالة وهذا عائق خطير جدا. فإذا كان طالب العلم همه من طالب العلم أن يستمع له الناس وأن يكون مرموقا وأن يكون محبوبا وأن يكون رئيسا وأن يكون موجها فإن هذا من أعظم من عوائق إذا لما مبارك مولانا أنا أراك قال أنا مع خير منكم مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكتب الكثيرين من الناس في هذه الأيام ربما إذا لم يرق أحد معه في طلب العلم يعينه بل كان هذا أمر جيد وحسن فإننا نتكلم في حال الانعدام هذا الكلام في حال انعدام الرفيق فلا تترك ذلك أنت إذا لم تجد من يعينك على طلب العلم على سماع العلم على أخذ العلم على حفظ العلم على مدارسة العلم ومدافعته فإنك لا تتركه ولا تنقطع عنه يكفي أن تكون طالب علم بعض الناس يظن أنه إذا طلب العلم لا بد أن يكون مفتيا لا بد أن يكون قاضيا لا بد أن يكون مؤلفا تكون له وجهة بالنفس يكفي أن تطلب العلم تعبدا لله وصلاحا لنفسك فإن هذا من أعظم الوسائل ومن أعظم المقاصد والعوائق كما قلت لكم سلبا كثيرة جدا في طريق طالب العلم وقدمت لكم بأن كل ما عاق طالب العلم عن طلب العلم فهو من هذه العوائق حتى فضول اللقمة والكائدة والنوم والمرأة والبنية والجاه والسلطان ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد للجميع فهي كلمة أحببت أن أذكر نفسي بها وإخواني وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ ونفع الله بكم ونسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك في ميزان حسناتكم. وإياكم سلم على إخواني بمحمد. الشيخ نزار شيخنا يبلغكم السلام. عليه السلام ورحمة الله وسلم على نبينا الله وبركاته. الله يحييكم شيخ بارك الله فيكم. عزكم الله ونفعنا بكم وعنا بكم. السلام ورحمة الله.